بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات، بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات. لست أنساه وحيدا يستجيب ويناديهم ألا هل من مجيب، ويرى أصحابه فوق الهجين سرعاً مثل النجوم الزاهرة، فدعاهم وهم فوق الرغى، جثم ما بين شيخ وغلام، نومكم طال فقوموا يا كرام، وادفعوا عن حرم الله الطغى، وادفعوا عن حرم الله الطغى. بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات، بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات. لما أدعوكم فلا تستمعوا، أمللتم نصرتي أم لا تعود، بكم قد غادر الدهر الخؤون، ورماكم بسهام الحادثات، ثم ألوى راجعا نحو الخيام قائلا مني عليكن السلام، فتطالعنا لتوديع الإمام، وتهاوينا عليه قائلا، وتهاوينا عليه قائلا. بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات، بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات. ما لنا بعدك يا خير كفيل، انحدى الحادي ونادى بالرحيل، وابنك السجاد مطروح عليل، لم يطق حفظ النساء الضائعات، سيدي إن فاتنا السعي إلي لترانا صرعا بين يديك، لم يفتنا الوجد والنوح عليك أبد الدهر وجذب الحسرات، أبد الدهر وجذب الحسرات. بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات، بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات. أبد الدهر لنا دمع سكوب، وعلى نار الجوى تطوى قلوب، لا نذوق الماء إلا وتذوب، أنفس منا بنار الزفران، بادر الرجس خولا ورما، حجرا شج الكتاب المحكما، فأراد السبط مسحا للدماء، ليرى في مقلتيه من رمى، ليرى في مقلتيه من رمى. بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات، بأبي الظامي على نهر الفرات، دمه روى حدود المرهفات. لا تسلي بعد هذا ما جرى، غير أن العرش أهوى للثرى، وغدا الإسلام بك الدين على حامي حما، نكبة دهياء من فجعتها أخرجت زينب من خيمتها، تصدع الأكباد في ندبتها حين وافته تنادي واحما، حين وافته تنادي واحمار.